أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التعارض الذي قد يتصور وجوده بين دليل حجية خبر الثقة الفاسق وبين آية النبأ، حيث قلنا إن هنا إشكالا قد يقال بأنه دليل الحجية، قلتم أنه يدل على حجية خبر الثقة الفاسق. الروايات وكذلك السيرة، هذان الدليلان دل على أن خبر الثقة حجة ولو كانت الثقة فاسقا، لا يشترط العدل. خب، من جهة أخرى آية النبأ منطوقها يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب، هذا يدل على أن خبر الفاسق ليس حجة، فحينئذ يقع التعارض بين دليل الحجية وبين آية النبأ بنحو العموم والخصوص من وجه. دليل الحجية يقول خبر الثقة حجة سواء كان فاسقا أو عادلا، آية النبأ تقول خبر الفاسق ليس حجة سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة. ففي مادة الاجتماع، يعني خبر الثقة الفاسق، يقع التعارض بينهما، وحينئذ كان يقال بأنه النتيجة في صالح عدم حجية خبر الثقة. لماذا؟ لأن هذا التعارض إما أن نفرضه تعارضا بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور. آية النبأ قطعية الصدور، دليل الحجية ظني الصدور، روايات، وحينئذ يتقدم الدليل القطعي. إذا تعارض دليل قطعي الصدور مع دليل ظني الصدور فالدليل القطعي مقدم، فآية النبأ تتقدم، والنتيجة عدم حجية خبر الفاسق حتى إذا كان ثقة. إما هكذا، وإما أن نفرض التعارض هنا تعارضا بين دليلين قطعيي الصدور، آية النبأ قطعية الصدور ودليل الحجية أيضا قطعي الصدور. نفرض الروايات قطعية، الروايات الدالة على حجية خبر الثقة الفاسق قطعية الصدور. خب، غايته أنهما يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى أصالة عدم الحجية. المرجع أصالة عدم الحجية. هذا الإشكال الذي طرح قبل يوم يومين، فصرنا بصدد الجواب على هذا الإشكال. ذكرنا جوابين لا أكررهما، بقي الجواب الثالث على هذا الإشكال. الجواب الثالث هو أن آية النبأ لا تصلح للردع عن السيرة. ماذا تقولون عن السيرة؟ ليس فقط روايات دلت على حجية خبر الثقة الفاسق، السيرة أيضا قلنا أنها قائمة ومنعقدة فعلا. السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة ولو كان فاسقا، سيرة عنده. خب، هذه السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة الفاسق، هذه السيرة آية النبأ لا تصلح للردع عن هذه السيرة، وإنما هذه السيرة تخصص الآية، يعني تكشف عن مخصص للآية الشريفة، لآية النبأ. آية النبأ تدل على عدم حجية خبر الفاسق مطلقا، سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة. أما السيرة القائمة فعلا على العمل بخبر الثقة الفاسق، هذه السيرة تخصص آية النبأ، ولا تخص الآية للرد عن السيرة. ذلك لأن الآية لو كانت صالحة للردع عن هذه السيرة لردعت، يعني لوقع الارتداع خارجا وعملا لكان يحصل الارتداع، يعني لم يكن تنعقد سيرة فعلا على العمل بخبر الثقة الفاسق. لو كانت الآية صالحة للردع لردعت، ولو ردعت لما كانت هناك سيرة على العمل بخبر الثقة الفاسق. يعني لو كانت الآية صالحة للردع لما استقرت سيرة الناس في عصر المعصومين على العمل بخبر الفاسق الثقة. إذا أكو آية في القرآن تردع الناس، خب يرتدعون بعد، ينتهون يرتدعون بعد، حينئذ لا تستقر سيرتهم على العمل بخبر الفاسق الثقة. والحال أننا أثبتنا استقرار سيرة الناس في عصر الأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الثقة الفاسق. ولا يحتمل أنهم كانوا يعملون بخبر الثقة الفاسق عصيانا للشارع، عصيانا للآية الكريمة، لا يحتمل هذا. لا يحتمل أن يكون عملهم بخبر الثقة الفاسق من باب العصيان، يعني بحيث نفترض أن الشارع نهاهم عن العمل بخبر الثقة الفاسق، نهاهم، لكنهم جميعا عصوا هذا النهي وتمردوا وبقوا مصرين على العمل بخبر الثقة الفاسق. هذا الاحتمال غير وارد بشأن المجتمع ككل، بشأن الأمة ككل. نعم هذا الاحتمال وارد بشأن شخص أو شخصين أو ثلاثة، احتمال العصيان، شخص واحد يعصي، شخصين يعصيان، ثلاثة أشخاص يعصون، أما المجتمع كله يعصي، هذا احتمال غير وارد. ومع فرض استقرار السيرة على العمل بخبر الثقة الفاسق، مع هذا الفرض إذن لا تصلح آية النبأ لإسقاط هذه السيرة عن الحجية، لأن هذه السيرة كما قلنا سابقا إما هي سيرة عقلاء وإما هي سيرة متشرع، وكلتاهما صحيحة وثابتة ومستقرة على العمل بخبر الثقة الفاسق. إذا كانت سيرة عقلاء، خب سيرة العقلاء كما بحثنا ذلك في بحث السيرة قبل كم سنة ما أدري، سيرة العقلاء تكشف كشفا قطعيا عن رضا الشارع، أثبتنا ذلك بالبرهان أنه فعلا إذا كانت سيرة العقلاء في عصر الأئمة، في عصر الشارع، في عصر الإمام الحاضر لا الإمام الغائب، الإمام الحاضر، إذا كانت سيرة العقلاء في عصر الإمام الحاضر منعقدة وقائمة على العمل، على عمل ما، على سلوك ما، هذه السيرة تكشف كشفا قطعيا عن رضا الشارع، رضا الإمام عليه السلام بذلك السلوك، إذ لو لم يكن راضيا لردع، ولو ردع لوصل الردع إلينا، هذا كله أثبتناه. لو لم يكن راضيا لردع، أثبتنا ذلك. ولو ردع لوصل، أيضا أثبتنا هذه القضية الملازمة العقلية. والحال أنه لم يصلنا شيء، إذن فلم يردع. لم يردع يعني أمضى، أمضى السيرة. فالسيرة العقلائية تكشف كشفا قطعيا عن رضا الشارع. خب هنا أيضا كذلك، سيرة العقلاء في عصر المعصومين عليهم السلام ما دام قد ثبت أنها مستقرة على، كانت مستقرة على العمل بخبر الثقة الفاسق، نقول نفس ذاك الكلام، نقول هذه السيرة تكشف كشفا قطعيا عن رضا الشارع بالعمل بخبر الثقة الفاسق. إذ لو لم يكن راضيا لردع، ولو ردع لوصل الردع إلينا. ولم يصل إلينا ولا خبر ضعيف ولا رواية ضعيفة تدل على عدم حجية خبر الثقة الفاسق. هذه سيرة عقلاء. وأما إذا فرضنا أن السيرة سيرة متشرعة، فبعد ذاك بشكل أوضح، سيرة المتشرعة كما تقدم البحث عنها في بحث السيرة، سيرة المتشرعة أصلا ما يحتاج إلى إمضاء الشارع بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء الشارع، يعني تحتاج إلى إثبات هذه القضية أن الشارع لو لم يكن راضيا لردع، ولو ردع لوصل الردع. سيرة المتشرعة لا يحتاج إلى هذا، مجرد استقرار سيرة المتشرعة في عصر الإمام الحاضر على سلوك ما وعمل ما، هذا يكشف كشفا إنيا، يعني كما يكشف المعلول عن العلة، يكشف كشفا إنيا عن رأي الشارع، لأنه فرضنا سيرة متشرعة، يعني الناس ملتزمين بكلام الشارع، مو عقلاء، مو سيرة عقلاء، سيرة ناس متشرعة، يعني بوصفهم متشرعة، بما هم متشرعة يعملون هذا العمل. خب قطعا هذا العمل متلقى من الشارع، وإلا لم يكونوا متشرعة. خلف، هذا بحثناه في بحث السيرة. فإذا سيرة المتشرعة في طول ثبوت الحكم من قبل الإمام عليه السلام، فهي تكشف كشفا قطعيا عن رأي الشارع. خب هنا أيضا لو فرضنا أن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة كانت منعقدة على العمل بخبر بأخبار الثقات الفساق، خب هذه السيرة تكشف كشفا قطعيا عن رأي الشارع، يعني تكشف عن حجية خبر الثقة الفاسق شرعا. إذن فهذا الإشكال غير وارد، وبهذا اتضح أن الصحيح هو حجية خبر الثقة ولو لم يكن عادلا. الثقة الفاسق، الثقة المنحرف، الثقة الذي مثلا مذهبه مذهب منحرف، غالي فطحي واقفي سني، لكنها أنواع الفسق، لكنه ثقة، ثقة، والثقة في علم الرجال أنه هذا ثقة، هذا يكفي، يكفي في حجية خبر الواحد، الوثاقة تكفي ولا تشترط العدالة. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة من جهات البحث عن دائرة الحجية، وهي الجهة التي كنا نبحث فيها عن اشتراط العدالة في الراوي، وقد عرفنا أن الصحيح عدم اشتراط العدالة، وأن الوثاقة في الراوي كافية. فالحجة ليست عبارة عن خصوص خبر العادل. خبر العادل حجة، وأكثر من ذلك خبر الثقة أيضا حجة ولو لم يكن عادلا. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة السادسة من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الواحد، وهذه الجهة خصصناها للبحث عن المزاحم الخارجي. قبلا في الجهة ما أدري الرابعة كانت خامسة، الجهة الرابعة كنا نبحث عن المزاحم الداخلي لو تذكرون، يعني داعي الكذب، داعي الكذب مزاحم داخلي، هذا بحثناه. وهناك قلنا أن البحث عن المزاحم الخارجي يأتي، وعدنا بذلك، والآن نريد أن نفي بهذا الوعد. في هذه الجهة نبحث عن المزاحم الخارجي لخبر الثقة، يعني المزاحم الخارجي الذي يمنع عن حصول الظن والوثوق بخبر الثقة، يمنع، مزاحم خارج خبر الثقة، مو مزاحم داخل نفس الراوي الثقة، مزاحم خارجي يمنع عن حصول الظن والوثوق بخبر الثقة. إذا كان خبر الثقة في حد ذاته وفي نفسه موجبا للظن بالصدق، يعني موجبا للوثوق، وهذا الظن والوثوق بالصدق هذا ظن ووثوق مستند إلى وثاقة الراوي، هذا الذي نحتاج إليه هذا كان موجود. نحن قلنا أنه لا بد من أن يكون الظن والوثوق الحاصل بالخبر مستندا إلى وثاقة الراوي. خب هذا حاصل، كان هذا الخبر خبر الثقة، راويه ثقة، ونحن أيضا حصل في حد نفسه يحصل لنا الظن بالصدق، وهذا الظن بالصدق الذي يحصل مستند ومسبب عن وثاقة الراوي، لأنه ثقة فحصل لنا الظن بالصدق، لكن تعارض هذا الخبر مع أمارة أخرى. هذا المزاحم الخارجي، أمارة أخرى، تلك الأمارة ليست معتبرة، ليست حجة. افرضوا الشهرة، شهرة، الشهرة سابقا بحثناها قلنا لا دليل على حجية الشهرة. خبر الثقة تعارض مع الشهرة، وهذا التعارض أوجب ماذا؟ سبب ماذا؟ سبب أن هذا الخبر سقط عن كونه موجبا للوثوق والظن بالصدق. هذه الأمارة الأخرى كالشهرة منعت عن حصول الظن والوثوق لنا بصدق الخبر، رغم أنه خبر ثقة، ورغم أن هذا الخبر في حد ذاته كاف في حصول الظن والوثوق به لو لم يكن له هذا المعارض، لكن الآن المصيبة أنه تعارض هذا مع تلك الأمر. تلك الأمارة هم ليست حجة حتى نقول خب تعارض حجتان ويدخل في باب التعارض، لا، تلك ذاك المعارض ليس حجة أصلا، لكن هو رغم أنه ليس حجة لكنه يكسر ماذا؟ يكسر حجية هذا الخبر المسكين. فماذا نصنع؟ هل يكون مثل هذا الخبر حجة باعتباره خبر ثقة على كل حال، وأدلة الحجية تشمل هذا الخبر، وجود معارض خارجي لا حجية له هذا لا يسقط هذا الخبر عن الحجية، هل هكذا أو لا يسقط هذا الخبر عن الحجية؟ هذا البحث الذي نريد أن نبحثه هنا في هذه الجهة. والجواب على هذا السؤال هو أن هذا التعارض، يعني تعارض خبر الثقة مع أمارة أخرى غير معتبرة، تعارضا بنحو بحيث ينتفي الظن بالصدق، ينتفي الوثوق بخبر الثقة، ينتفي، ما يبقى عندنا ظن بالوثوق أو الظن بالصدق. لا، ظن بالوثوق لا، هذا يصير مثل خيابان شارع الرسول، لا، او مثل سنج حجر الاسود. لا، ظن بالوثوق شاب ليلة القدر، هو شاب ليلة القدر، هو شاب بمعنى الليلة. ظن وثوق نفس الشيء، الوثوق بالصدق قولوا او الظن بالصدق نفس الشيء. هذا التعارض، تعارض خبر الثقة مع أمارة غير معتبرة بنحو ينتفي ظننا بالصدق، ينتفي وثوقنا بصدق هذا الخبر، هذا التعارض على قسمين. القسم الأول أن يفرض أن انتفاء الظن والوثوق بالصدق من هذا الخبر الذي عارضته أمارة أخرى غير معتبرة، هذا كان ناشئا من حالة شخصية خاصة بهذا السامع. هذا السامع لخصوصية فيه دون سائر الناس، لخصوصية فيه انتفى ظنه بالصدق نتيجة وجود معارض غير معتبر لخبر الثقة. نتيجة هذا التعارض انتفى ظنه بالصدق، هذا السامع بالخصوص، بحيث هذا كان لأجل خصوصية فيه، أما سائر الناس لا يشتركون، سائر العقلاء لا يشتركون مع هذا السامع. لا، ما لم يحصل له ظن أصلا، لم يحصل له ظن بصدق الخبر نتيجة تعارضه مع أمارة أخرى. لكن لماذا لم يحصل له ظن؟ لحالة شخصية خاصة به. أفرض هذا الشخص منحرف، هذا السامع منحرف عن الحالة العقلائية المتعارفة، مو متعارف، هو مو متعارف. نتيجة انحرافه وخروجه هذا السامع عن الحالة العقلائية المتعارفة، هنا بمجرد أن رأى أمارة غير معتبرة عارضت خبر الثقة زال وثوقه بخبر الثقة، بحيث لو اطلع نوع العقلاء، سائر العقلاء لو اطلعوا على تلك الأمارة الأخرى غير المعتبرة لما انتفى ظنهم بخبر الثقة. سائر الناس لا يزول ظنهم ووثوقهم بخبر الثقة إذا اطلعوا على تلك الأمارة الأخرى، أما هذا الإنسان بمجرد أن اطلع على تلك الأمارة الأخرى زال وانتفى ظنه ووثوقه بالخبر. هذا قسم. القسم الثاني لا، أن يفرض أن زوال الظن والوثوق بالخبر الذي عارضته أمارة أخرى هذا لم يكن أمرا خاصا بهذا السامع، بل هو أمر يحصل لنوع العقلاء، بحيث أن كل عاقل يطلع على تلك الأمارة الأخرى المعارضة لخبر الثقة لا يبقى له عادة ظن ولا وثوق بخبر الثقة. هذا هم قسم ثاني. الآن واحد واحد. أما القسم الأول، هناك ثلاثة أمثلة لهذا القسم الأول نذكرها، وبعد ذلك نبين حكم هذا القسم، القسم الأول. المثال الأول أن نفرض أن هذا الشخص كان شخصا وهميا، إنسان وهمي بحسب حالته النفسية، يعني إنسان يعتمد على أمور وهمية، ليس فقط شكاك، يعتمد على أمور وهمية، يعتمد على الرؤية على المنام، إنسان مناماتي، وهو موجودين ناس يعتمدون على الرؤية، الرؤية ليست لها كاشفية أبدا، يعتمد إنسان وهمي بحسب حالته النفسية يعتمد على الرؤيا، بحيث أن الرؤيا تورث له الظن بالحكم الشرعي. لو شاف بالطيف أنه الحكم الشرعي كذا، فخلص يحصل له ظن بالحكم الشرعي نتيجة المنام. ففي مقام الكشف هذا الإنسان نتيجة هذه الحالة النفسية الخاصة به يوقع التعارض بين الرؤيا وبين خبر الثقة. خبر الثقة يدل على وجوب صلاة الجمعة، لكن هو بالطيف شاف أنه لا، صلاة الجمعة مو واجبة، صلاة الظهر واجبة، فيوقع التعارض بين خبر الثقة الدال على حجية على وجوب صلاة الجمعة وبين الرؤيا، ويسقط خبر الثقة عن الكشف وعن الظن والوثوق بالصدق نتيجة هذه الحالة الخاصة به. هذا مثال. مثال ثاني، افرضوا لم يكن الشخص وهميا في حد ذاته، لا، ليس إنسانا وهميا كالإنسان الأول، لكن أثرت فيه أمور وعوامل خارجية أوجبت له عقدة نفسية، أوجبت له عقدة نفسية. افرضوا كما لو ابتلى صدفة هذا الإنسان ابتلى في حياته بأخبار كاذبة كثيرة واردة من الثقات، من سوء حظه ابتلى صدفة هذا الإنسان في حياته بأخبار كثيرة من ثقات، لكن هذه الأخبار كانت كاذبة مخالفة للواقع، فحصلت له عقدة تجاه خبر الثقة، حصلت له عقدة، فهذه العقدة أوجبت ماذا؟ أوجبت أن أصبح هذا الإنسان يوقع المعارضة بين خبر الثقة وبين أقل أمارة مخالفة لخبر الثقة، يوقع المعارضة لأنه له عقدة تجاه خبر الثقة، فأقل شيء يخالف خبر الثقة ولو لم يكن ذاك المخالف حجة ومعتبرا، لكن أقل مخالف لخبر الثقة يراه معارضا لخبر الثقة، بنحو ينتفي في نفسه الوثوق والظن بصدق الخبر. هذا هم مثال ثاني لهذا القسم الأول، يعني القسم الذي لخصوصية في الشخص يحصل هذا التعارض. وقبل أن ننتقل إلى المثال الثالث، هنا أود أن أنبه إلى أنه هذا الإنسان الذي ذكرناه في المثال الثاني، وهو أنه ابتلى صدفة بأخبار كاذبة من ثقات، صدفة في حياته واجه عدة مرات أخبار من ثقات لكن بعدين طلع كذب، ابتلاءه بالأخبار الكاذبة من الثقات فرضنا أنه أوجب له عقدة نفسية، لكن إذا لم يكن كذلك، يعني إذا أن هذا الإنسان ابتلاؤه بالأخبار الكاذبة من ثقات لم توجب له عقدة نفسية تجاه خبر الثقة، وإنما أوجبت له تغيير حساب الاحتمالات في خبر الثقة في ذهنه. يعني على الرغم من أن الناس الآخرين، هو هذا الإنسان، على الرغم من أن الآخرين يرون أن الثقة احتمال صدقه مثلا 90% أفرض، لكن هو هذا الشخص أصبح نتيجة ابتلائه بالأخبار الكاذبة من الثقات في حياته، هذا الشخص أصبح يرى أن احتمال صدق الثقة 70% مو 90%. الناس الآخرين احتمال صدق الثقة عندهم 90%، 10% يحتملون أن كلام الثقة مخالف للواقع، 90% يحتملون الصدق في خبر الثقة مثلا. لكن هذا الإنسان نتيجة ابتلائه بأخبار كاذبة في حياته من ثقات، هذا تغير عنده حساب الاحتمالات، يعني احتمال صدق الثقة عنده نزل، قيمة الاحتمالية لصدق الثقة عنده نزلت. عند الناس القيمة الاحتمالية لصدق الثقة 90% مثلا، لكن عنده 70%، ويرى أن كل شخص آخر غيره يواجه نفس ما واجهه هو في حياته من أخبار كاذبة من ثقات، ها؟ أي واحد آخر يطلع على ما اطلع هو عليه سوف ينتهي إلى نفس هذه النتيجة، هكذا يرى عقيدته هذا، يرى أنه الآخرين هم إذا ابتلوا في حياتهم صدفة بأخبار من ثقات كاذبة أيضا يصلون إلى نفس النتيجة التي هو وصل إليها، يعني سوف يتغير عندهم حساب الاحتمالات، سوف يكون خبر الثقة عندهم احتمال الصدق فيه مثلا 70% لا 90%. هذا الإنسان لو فرضنا هذا الفرض، هذا سوف يخرج عما نحن بصدده، يعني هذا النكتة اللي أود التنبيه عليها، أن هذا يخرج عما نحن بصدده، لأن هذا الشخص حينئذ يعتقد أن زوال كاشفية هذا الخبر، زوال كاشفية هذا الخبر ليس بملاك خاص به هو، بل بملاك عام، لأنه افترضنا أنه يرى أن الآخرين أيضا لو اطلعوا على ما اطلعه عليه لوصلوا إلى نفس النتيجة، إذن فهو يعتقد أن النتيجة التي توصل إليها، يعني زوال كاشفية خبر الثقة عنده، هذا ليس خاصا به، بل هو يشاركه الآخرون، غاية لأن الآخرون لم يطلعوا على ما اطلع عليه، هو يرى هكذا. فكلامنا إذن ليس في هذا الشخص، لأن هذا يخرج عن فرضنا، كلامنا إنما هو في شخص نفرضه أنه بالرغم من أنه يوافق مع سائر العقلاء في النسبة المئوية لصدق الثقة، يعني هو كالآخرين يوافق أن الثقة، الإنسان الثقة إذا أخبر بخبر احتمال الصدق فيه 90%، يوافق حساب الاحتمالات ما متغير عنده، يعني يرى كسائر الناس أن الثقة يصدق بنسبة 90% مثلا، لكنه مع ذلك يختل في ذهنه تأثير هذا الحساب، ينتفي الظن والوثوق بالخبر بسبب التعارض مع أدنى أمارة مخالفة، لماذا؟ لما في نفسه من عقدة نفسية حصلت له تجاه خبر الثقة. مثل هذا له نظير يعني في حياتنا الاعتيادية. افرضوا نظير العقدة النفسية التي قد تحصل للإنسان تجاه الطبيب، بالرغم من أنه يعلم ويعتقد، لا زال يعلم ويعتقد بأن الطبيب يصيب الواقع غالبا، هذا اعتقاده كسائر الناس، كسائر الناس يرى أن الطبيب الدكتور الحاذق الأخصائي في القلب مثلا أو في الأعصاب أو في أي شيء، هذا غالبا يطابق رأيه الواقع، هذا يرى هكذا. لكن لأجل أنه هو صدفة ابتلى في حياته بأخطاء كثيرة رآها من أطباء، أخطاء كثيرة صدرت من أطباء، فبمجرد أن يتعارض كلام طبيب مع أدنى أمارة مثلا مخالفة لا يحصل له وثوق وظن بصدق كلام الطبيب، يعني 90% عنده تزول، يزول عنده الظن والوثوق بالصدق نتيجة هذه الحالة الخاصة به. هذا هم المثال الثاني. والمثال الثالث لهذا القسم هو ما لو فرضنا أن شخصا كان بهذا النحو، بحيث حركة حساب الاحتمالات كانت سريعة في ذهن هذا الشخص، يعني رأسا يحصل له من أدنى شيء يحصل له ظن، أو رأسا من أدنى شيء أقل شيء يحصل له علم، مثل القطاع أو مثل الظنان إن صح التعبير، أكو ناس بسرعة يحصل لهم القطع أو بسرعة يحصل لهم الظن، يعني حركة حساب الاحتمالات سريعة في ذهنه. فلو كان الشخص هكذا هذا أيضا يصبح مثالا ثالثا، يعني هذا يوجب انتفاء كشف خبر الثقة وزوال هذا الكشف من نفس هذا الإنسان نتيجة تعارض خبر الثقة مع أمارة أخرى، من دون أن يكون سائر العقلاء مشتركين معه في ذلك. افرضوا ثقة أخبره بشيء بلي، ولكنه سمع همهمة من ثقة آخر، فرأسا حصل له ظن، بس هذا الظن غير موضوعي، يعني لم يكن المفروض أن يحصل له هذا الظن، إذا هو إنسان منطقي المفروض أن لا يحصل له ظنه، فورا بمجرد أن سمع همهمة من ثقة آخر حصل له ظن بأنه هذا الثقة الثاني كذب الأول، حصل له ظن. فقال همهمة، مجرد سماع همهمة، هل هذا منطقي أن يوجب حصول الظن للإنسان بأنه جاي يكذب كلام غيره؟ من سماع همهمة حركة حساب الاحتمالات كانت سريعة في ذهنه، طفر رأسا حصل له مثلا ظن بأن هذا الثاني كذب الأول، فزال من نفسه الوثوق بخبر الثقة الأول نتيجة هذا. والحال أنه ليس عقلائيا، هذه الحالة خاصة به، ويوجد في أصحابنا من الفقهاء رضوان الله عليهم حسب نقل سيدنا الأستاذ الشهيد يوجد بعض النماذج لهذا المثال الثالث. يعني كان سيدنا الأستاذ الشهيد ينقل عن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله نقل شفهي طبعا، يعني ينقل أن البعض سمعني بعض من الفقهاء أو بعض من الفضلاء أو على أي حال البعض كان بحيث يحصل له القطع بالحكم الشرعي إذا رأى أن الشيخ الأنصاري والسيد مرزا حسن الشيرازي والشيخ مرزا محمد تقي الشيرازي متفقين على حكم شرعي معين، يحصل له قطع من اتفاق هؤلاء الثلاثة، يحصل له قطع بالحكم الشرعي. هذا قطع غير منطقي غير موضوعي. يعني الإنسان العاقل ليس المفروض به أن يحصل له قطع من اتفاق، رغم كبر وجلالة قدر هؤلاء الثلاثة، الشيخ الأعظم الأنصاري على الرأس، المرزا حسن الشيرازي على الرأس، المرزا محمد تقي الشيرازي على الرأس، لكن مجرد أنه هذول الثلاثة إذا اتفقوا على حكم شرعي في مسألة يحصل لك قاطع بهذا الحكم، هذا على أي أساس؟ على أي أساس يحصل لك قاطع؟ خب مثل هذا الشخص، مثل هذا الإنسان لو اطلع على اتفاق اثنين من هؤلاء الثلاثة، يعني مو ثلاثتهم، لو اطلع على أن الشيخ الأنصاري ومرزا حسن الشيرازي اتفقوا على مسألة، يحصل له ماذا؟ ظن، لأن هو من اتفاق الثلاثة يحصل له قطع، فمن اتفاق اثنين يحصل له شنو؟ ظن بالحكم الشرعي. فلو تعارض، لو تعارضت هذه الفتوى التي رأى الشيخ الأنصاري والمرزا حسن الشيرازي متفقين عليها، لو تعارضت هذه الفتوى مع خبر ثقة، ماذا يحصل عند هذا الإنسان؟ يزول من نفسه ماذا؟ الوثوق بخبر الثقة، نتيجة أنه حركة حساب الاحتمالات كانت سريعة في ذهنه، بمجرد أن رأى اتفاق الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي على حكم شرعي حصل له ظن بالحكم الشرعي، وما دام حصل له ظن بالحكم الشرعي إذن خبر الثقة الذي يخالف هذا الحكم الشرعي يزول من نفسه الوثوق بذاك الخبر، فقد يسقط في نظره خبر الثقة عن الكشف. هذه أمثلة ثلاثة لهذا. فعلى كل حال السؤال الآن هو أنه ما حكم هذا القسم الأول بأمثلته الثلاثة وبغير هذه الأمثلة إذا وجدتم أمثلة أخرى، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.